بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، أبدأ كلمتي هذه بسؤال عن أركان الإيمان. فما هي أركان الإيمان؟ ما هي أركان الإيمان؟ نعم يا إخوان، ما هي أركان الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ما أعظم ركن؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومعنى الإيمان بالله جل وعلا أن تفرده سبحانه وتعالى بعبادتك، وأن تفرده بأفعاله جل وعلا، وأن تفرده بأسمائه وصفاته. هذا معنى الإيمان بالله، أن تفرده بأسمائه وصفاته، فتثبت أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه العليم الحكيم القدير الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وغير ذلك من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وتفرده في العبادة، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له، لا تطلب الغوث والمدد إلا من الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تركع ولا تسجد إلا لله، وغير ذلك من أنواع العبادة يجب أن تكون لله وحده جل وعلا. وكذلك أن تفرده بأفعاله جل وعلا، فهو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، النافع الضار وحده سبحانه وتعالى، هو الذي هو القادر على نفعك وضرك، لا أحد يستطيع أن ينفعك أو يضرك إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إلى أن قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الأمة كل الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا كان الله وحده هو النافع الضار، فيجب علينا أن نتعلق به وحده، وأن نسأله سبحانه وتعالى جلب النفع ودفع الضر، وأن نتعلق به وحده سبحانه وتعالى ولا نتعلق بما سواه، فمن تعلق بما سواه خذله الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأنداد والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والملائكة وغيرهم، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ ما الجواب؟ لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا، إنما يكشف الضر الله وحده. فإذا مسنا الضر نلجأ إلى الله وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الحلقة؟ أي التي وضعتها بيدك؟ فقال هذا الرجل: من الواهنة، يعني من مرض يأتي في اليد يسمى الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، انزع هذه الحلقة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني مرضا وتعبا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنه تعلق بهذه الحلقة وظن أنها تنفع إذا وضعها في يده وتضر إذا خلعها من يده. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينزعها وأن يخلعها، وأنه لا تزيده إلا وهنا ومرضا في اليد ومرضا في القلب، لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نسمع أن بعض الناس يعلقون عليهم أو على سياراتهم أو على أولادهم تميمة، قد تكون من القرآن وقد لا تكون من القرآن، فلا يجوز تعليق التمائم. لماذا؟ لأن فيها تعلق بهذه التميمة وعدم التعلق بالله سبحانه وتعالى. قد يقول إنسان: أنا متعلق بالله، لكن هذه سبب. نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل تعليق هذه التمائم سببا للشفاء، فانزعها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على من تعلق تميمة، فقال: دعا عليه بألا يتم الله له ما أراد من الشفاء والعافية. ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فمن تعلق تميمة أو علق على ولده تميمة فإنها لا تنفعه بل تضره، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذه الودعة شيء يخرجونه من البحر ويعلقونه عليهم أو على أولادهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في دعة وسكون. وأيضا في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. لماذا؟ لأنه تعلق بهذه التميمة وجعلها سببا للشفاء ولجلب النفع ودفع الضر، والله سبحانه وتعالى لم يجعلها سببا، ولم يأمرنا بتعليق شيء من القرآن أو بشيء من التمائم، بل علينا إذا أردنا أن نستفيد من القرآن أن نقرأه ونتدبره ونعمل به، ولا نعلق شيئا منه لا على سياراتنا ولا على بيوتنا ولا على أولادنا ولا علينا، إنما نقرأ آية الكرسي، نقرأ الفاتحة، نقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، نقرأ قل هو الله أحد، نقرأ المعوذتين، وهكذا. هذا الذي فيه جلب النفع ودفع الضر. وحذيفة رضي الله عنه ابن اليمان رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني لدفع الحمى عنه، فقام حذيفة رضي الله عنه وقطع ذلك الخيط، وقرأ قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمن بالله ولكن يخلط هذا الإيمان بشرك، يتعلق بالله وأيضا يتعلق بهذا الخير أو بهذه التميمة. والموحد هو الذي يتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. أعزنا يا رب ولا تذلنا، أعزنا ولا تذلنا، وأعز المسلمين والمسلمات، وأذل المشركين والمشركات. اللهم إنك ترزق من تشاء بغير حساب، فارزقنا وأنت خير الرازقين، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم طهرنا من الأخلاق الرذيلة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية، وانصر جنودنا على حدودنا وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.